يقول في رسالته: هل اللحوم أو لحوم الدجاج والأغنام المستوردة من الخارج حلال أم هي حرام؟ مع ذكر الدليل إن وجد وفقكم الله. أما بعد، هذه اللحوم المستوردة فيها تفصيل. إن كانت من بلاد أهل الكتاب كاليهود والنصارى فيحل لنا لما يستورد من فرنسا، إنجلترا، أمريكا، الدنمارك وأشبه ذلك، لأن الله أباحنا طعام أهل الكتاب، حيث قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم ذبائحهم. الله أباحنا طعامهم وهي ذبائحهم، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. فما كان من بلاد أهل الكتاب وهم من اليهود والنصارى هو حل لنا، إلا إذا علمنا أنه ذبح على غير الشرع، أي ذبح بالخنق والوقد، فلا يحل. من ذبيحة المسلم التي يذبحها بالخنق والوقد لا يبحث. أما ما دمنا نجهل ذلك فالأصل حل، ما دمنا لا نعلم أنها ذبحت على غير الشرع فالأصل حل ذلك مثل ذبيحة المسلم. أما الذبائح الأخرى التي تأتي من بلاد الشيوعية أو الوثنية كالهند أو الشيوعية في بلغاريا أو السوفيت، هذه لا تحل إلا إذا علمنا أنه ذبحها مسلم أو كتابي، يعني علمنا ذلك لا بأس. أما إذا لم نعلم فأصل تحليل ذبائحهم، فالأحصل تحليل ذبائح الوثنيين وتحليل ذبائح الملحدين، ذبائح الملحدين من الشيوعيين. ينبغي التفريق والتفصيل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.